بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: فصل. ظهرت أمارات نشوزها وعظها بلا هجر، فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ولا يضرب في الأظهر. قلت: الأظهر يضرب والله أعلم. فإن تكرر ضرب، فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته، فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه، فإن عاد عزره. وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم، فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وهما وكيلان لهما وفي قول موليان من الحاكم، فعلى الأول يشترط رضاهما، فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به. بعد أن ذكر الشيخ باب في هذا الباب القسم، عاد ليذكر مسألة النشوز. النشوز والشقاق الذي يقع ما بين الزوجين، الواقع إما أن يكون من الزوج، وإما أن يكون من الزوجة، وإما أن يكون منهما. ولما كان الزوج آمرا والزوجة مأمورة، فبدأ الشيخ بما يظهر من الزوجة أولا، فقال: ظهرت أمارات نشوزها. ما هي أمارات النشوز؟ الأمارة جمع أمارات، جمع أمارة، والأمارة هي العلامة. والعلامة هنا أن يجد منها إعراضا، وأن يجد منها عبوسا وتقطيبا ومخالفة، كانت لطيفة، وكانت طريقة الوجه، وكانت تجيبه مثلا بكلام طيب، صارت تجيبه بكلام خشن، وصارت تعبس في وجهه، وصارت لا ترد عليه بلين، فكيف يبدأ؟ هذه المرأة إذا فعلت ذلك، يستمع الرجل إلى كلام الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ما هو الوعظ بالنسبة للرجل عندما يريد أن يعظ هذه الزوجة التي نشزت؟ ومعنى نشزت، يقال مثلا: هذا جبل ناشز، أي مرتفع، حجر ناشز، كذا صخرة ناشزة، معنى ذلك ترفعت عند ذلك عليه بخلقها، فصارت لا تستمع له كلاما. أول عمل يبدأ الإنسان فيه بالأخلاق الطيبة الموعظة، وهو أن يذكرها بأنها زوجة، وأن يذكرها بتقوى الله تبارك وتعالى. اتق الله في زوجك، اتق الله في الحق الذي يجب عليك. هذه المعاشرة إنما أمرت بها من قبل الله تبارك وتعالى. فأنت تعلمين أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قال: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت بعلها دخلت الجنة. وخلاف ذلك فينبغي عليك أن تحذري العقوبة من الله تبارك وتعالى. أحيانا بعض الناس يكفي فيه ذلك فيعود إلى جادة الصواب وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتأتمر بالمعروف وتنتهي عن المنكر، وذلك عندما تستمع إلى الوعظ والإرشاد. كل ذلك بلا هجر، لا في كلام ولا في مضجع. ظهرت أمارات نشوزها وعظها بلا هجر ولا يضربها مباشرة. فإن تحقق نشوز، عند ذلك هذا النشوز إنما زاد في ذلك، تكلم معها كثير حتى قال لها إذا باتت المرأة هازرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وذكر لها أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. عند ذلك ما في مانع أن يعطيها شيئا من البر، سواء كان ذلك من اللباس أو كان ذلك من الطعام أو كان ذلك مما يجد عنده القدرة على ذلك، فإنه بعد ذلك يستميل قلبها وعطفها، وبعد ذلك يتذكر أن المرأة ضلع أعوج، إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها. إذا كان هذا الأمر عند ذلك ولم تستمع إلى كل ذلك فإن تحقق نشوز منها. تحقق هذا النشوز وتكرر ذلك الأمر وثبتت عليه، عند ذلك ماذا قال؟ وعظ وهجر في المضجر. يعني كانت المسألة الأولى أنه يعظها فقط، لكن الأمر صار فيه تحقق، صارت فيه زيادة. عند ذلك نقول له نزيد على هذه المسألة أنك تتركها في الفراش. ما معنى تتركها في الفراش؟ على خلاف ما يفهمه الكثير من الناس، الأصل مع الزوجة أن ينام الإنسان في فراش واحد وفي غطاء واحد في غرفة واحدة. أما الرجل الذي ينام وحده والزوجة التي تنام في غرفة وحدها أو في فراش، هذا مما يؤدي إلى الزيادة في النشوز والزيادة في عدم الطاعة. بينما إذا كان الرجل قريبا فكل واحد منهما بحاجة إلى الآخر. عند ذلك إذا كان قادرا على تأديب النساء، عند ذلك لم يمسها أي هجرها وهو في غطاء واحد معها، وهذا النوع لا يستطيعه الكثير من الرجال. هذا إذا كان يوجد رجال يعني بالمعنى الصحيح. فمعنى ذلك يترك شهوته وبعد ذلك يترك كل علاقة معها يستمتع بها وينام معها في الفراش. في هذه الحالة ترك وطأها وترك التمتع بها، عند ذلك سترى منه يعني جفاء، وهذا الجفاء ربما يحيلها إلى أن تتأدب معه وأن تعود. ولذلك لا يهجرها أيضا في الكلام، يبقى متكلما معها، فإن كان لا بد فمن الأصل ألا يزيد في الهجر فوق 3 أيام، لأن الأصل مع أي واحد من البشر لا يجوز أن يهجر الإنسان أخاه فوق 3 أيام. يا هاجري فوق 3 بلا سبب، خالفت قول نبيين أزكى العرب. هجر الفتى فوق 3 محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب، فهنا إذا كان الهجر. أما إذا كان يريد منها معصية، يريد منها مخالطة الرجال، يريد منها الدخول إلى الأماكن العامة، يريد منها التبرج، لا، هو الناشز في هذه الحالة عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك في هذا الأمر إذن يهجرها من أجل في مضجعه تماما، وذلك من أجل صلاح دينه وصلاح دنياه. وقد فعل النبي عليه الصلاة هذا الأمر مع سيدنا كعب بن مالك وهلال. هؤلاء الذين تخلفوا في الغزوة، فعند ذلك نهى الصحابة عن كلامهم، وذلك تأديبا من قبل هذا لصلاح في الدين. وهذه المرأة من الممكن أن تهجر من أجل صلاح في الدين. قال الشيخ ولا يضرب في الأظهر. لماذا؟ لأن الجناية هنا هل تكررت أم لم تتكرر؟ إذا تكرر الأمر، تكرر الخلاف، عند ذلك يقول الإمام النووي الأظهر يضرب، ومعنى ذلك يجب عليه الضرب؟ لا، يجوز له الضرب. لأن الآية، هل الآية جاءت على التبذير أم على التوزيع؟ هذا ما عليه خلاف ما بين الفقهاء، فيترى هل يهجر أولا، أن يضرب أولا، يعني هل يكون هنالك رفع إلى القاضي؟ الواقع تحتمل هذا وتحتمل. ننتقل نحن من الأدنى إلى الأعلى، هذا في الدرجة الأولى. لكن يوجد بعض النساء، وهذا ولو كان العدد قليلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يوجد بعض النساء لا علاج لها إلا بطريق الضرب، يعني هذا هي تتلذذ في الضرب حتى تعود إلى صوابها، وهذا مرض. حتى سمعت من بعض الأطباء يقول إننا لو استطعنا أن نجد بعض الذين يهتمون بالضرب من الرجال، لو عرف هذا الأمر مع بعض النساء اللواتي يتلذذن بالضرب، حياتهن هذه سعادة ما بين بعضهن البعض. يعني هذا شيء خاص، نشوز في طريقة الأخلاق عنده، والله أعلم. فإن تكرر ضرب، يعني تكرر الهجر، تكررت الزيادة، زاد الأمر على ما كان عليه، فالضرب كيف يكون؟ يعني الضرب نوع من الإهانة، لكن لا يقصد ضرب الوجه ولا ضرب المقاتل ولا ما بين الرجلين ولا على صدر، يعني أمور تكون خفيفة من أجل الفرس. الحيوانات لا تقبل الضرب، لو ضربتها زيادة على ذلك ربما تنفر على صاحبها. ولذلك هنا فقط أن يظهر منه شيء من الشدة، ولكننا نقول إن العفو أولى بكثير من مسألة الضرب. لكن إذا كان العلاج لا يتم إلا بذلك، يعني أنا أحيانا أقول لكثير من الذين يأتوننا وقد وصل أخي، والله طلع خلقي طلقت أول طلاء والثاني والثالث، يا والله لو ضربها الله سبحانه وتعالى أحل هذا في بعض الأحوال، وضربها لا للتشفي ولكن ربما يصلح حالها بعد ذلك، ومن الممكن أن يصالحها، أن يقدم لها هدية. هذه المسألة أولى بكثير أن يبحث عن كل كلام الفقهاء فلا يرى طريقا في عودة هذه المرأة إلى زوجها، وأن يفرق بينهما في الكلية. هذه المسائل التي ذكرها الله في هذه الآية الكريمة وشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الغرض منها بقاء الزوجية، لا نريد التفريق مباشرة. التفريق لا يصار فيه إلا في آخر الأحوال التي لا يمكن أن يستمر الرجل مع الزوجة تماما. ففي هذه المسألة يعني عند ذلك الأولى ألا يضربها إلا إذا وجد أن الضرب فيه مصلحة للإفادة. نعم، قد يقول قائل يا أخي ما هو النشوز؟ هل من رأى يطلب منها زوجها ألا تخرج من البيت؟ كلما دخل إلى البيت ما وجدها، كثيرة الخروج من البيت بغير إذن الزوج، لكن أحيانا خروجها لمصلحة. ما هو؟ هو جاهل وهي تريد أن تتعلم أمر دينها. إخواني، تعلم أمر الدين يعني في مسألة الفتوى، هو لا يأتيها بفتوى، تضطر أحيانا أن تذهب إلى القاضي، إلى المفتي، إلى العالم لتسمع فتوى معينة في حق دينها. هذا شيء. أما مسألة والله كما نسمع اليوم، والله أنا يعني هي إما أن تذهب إلى الدروس مثلا، جعلت لها قائمة من الدروس، أو أن تترك، لا، زوجها أهم من الدروس التي تتلقاها أو تدرسها، لأن المهمة الأولى بالنسبة إليها ما هي؟ الزوجية، بيت الزوجية بالدرجة الأولى. أحيانا هو معسر في النفقة، مثلا هي مدرسة في مدرسة، طيب أعطينا نفقة ننفق على بيتنا على أولادنا، ما معي نفقة، طيب أنا أذهب وآتي بالنفقة، أعمل في المغزل، أعمل في معمل، أعمل في التدريس، أعمل في أي شيء. ففي هذه الحالة ذهابها إلى الاكتساب إذا هو كان معسرا ليس نشوزا، هو الناشز في هذه الحالة، هو الذي لم يؤدي النفقة إلى زوجها، إلى زوجته وإلى أولاده. أيضا لا نرفع الأمر مباشرة إلى القاضي، إن الرفع إلى القاضي ما بين الزوج والزوجة هذا ما يؤدي، تصور اثنين يرتفع الأمر إلى القاضي شريكان أخوان، بعد ذلك لا ترى يعني عند انتهاء من القضاء ترى أن هذا صار عدوا لهذا. ولذلك دائما العلماء والفصحاء والبلغاء والمصلحون يقولون دائما يا أخي صلح خاسر خير من قضاء رابح، لأن الصلح الخاسر نخرج منه وقد تعانق الرجال مع بعضهم وقبل بعضهم البعض وصافح بعضهم البعض وبعد ذلك سلم بعضهم على بعض، لكن لو كان هنالك قضاء بعد ذلك ولى كل واحد من الخصمين ظهره للآخر وربما بقي متنكرا له طيلة حياته، وذلك لأن القاضي فرض عليه. لذلك لا نرفع مباشرة أمر الزوجين إلى القاضي، فلو منعها حقا كقسم ونفقة ارتفع الأمر إلى القاضي. طيب بماذا، ما هو النشوز من قبل الرجل؟ نسمع كثيرا من الناس اليوم يتزوج باثنتين أو أكثر، أين هو؟ والله ترك الأولى للكلية، لا يأتي إليها ولا يقرب من منزلها ولا يقسم لها ولا ينفق عليها، هذا يأتي يوم القيامة وشقه مائل. لماذا؟ لأنه في الأصل بدأ هو على لا يسمع له كلام، بعد ذلك يرى أنه لا طاعة له في بيته. ما هو السبب؟ أنا أقول له مباشرة أنت السبب، أنت السبب، لأن الإنسان الذي يستطيع أن يبذل إلى بيته وأن ينفق على بيته هو الذي تستجاب له الكلمة في البيت ويكون له الأمر. أما إذا كان هو أول المخالفين يجب عليه الكثير من الحقوق، ومع ذلك تراه أنه لا يقوم بها. فأول أمر وهو الأمر الروحي أقل الدرجات أن تقسم لها، أن تأتي إليها. قلنا لو كانت رتقاء، لو كانت قرناء، لو كانت مجنونة، لو كانت أي شيء، ما دامت فيه عند الزوجية عليه أن يقسم، ليس المراد بالقسم الوضع، نعم، وعليه أن ينفق. فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته، عند ذلك عليك أن تقوم وتؤدي النفقة وأن تفعل القسم، وإلا تكون أنت الآثم في هذا الأمر. فإن أساء خلقه في هذه الحالة ربما ألزمه القاضي، لكن يتفرع على ذلك أنه ما أعجبه ذلك فصار خلقه سيء، صار عبوسا، صار ضروبا في البيت، عند ذلك صار بعض الناس يكسر في البيت، مع يصيح، يضرب، يفعل كثيرا من الأمور التي لا تليق بالزوج أن يكون في البيت، عند ذلك قال فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه، لكن قال القاضي له ينبغي عليك ألا تفعل ذلك كله، لا يضربه، لا يسجنه، يعني لا يعزره في المرحلة الأولى، لأن هذا يزيد من الشقاق ما بين الرجل وما بين المرأة. أنت وصلتيني إلى القاضي، أنت فعلت بي كذا وكذا، سأفعل في المقابل كيت وكيت. لذلك هذا في الدرجة الأولى، يعني يكون القاضي لطيفا في هذه المسألة، لكن أقل الدرجات يبلغه ويعظه ويلزمه، يعني فإن فعلت كذا كان كذا، وإن فعلت كذا كان كذا، عند ذلك أعذر من، فإن عاد عزره، يعني طبعا بما يليق بما يرى القاضي من وسائل التعزير. وإن قال كل إن صاحبه متعد، تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما، يعني في هذه الحالة وصلنا إلى مرحلة رفع الأمر إلى القاضي، كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدع. فالرجل عنده لحن من القبر، والمرأة عندها لحن من القبر، والقاضي في هذه الحالة إذا سمع للمرأة قال النشوز من زوجها، وإذا سمع للرجل قال النشوز من المرأة. وهنا احتار القاضي بماذا يأمرهما. عند ذلك لا بد للقاضي أن يستعين بشخص آخر. هذا الشخص الآخر من أعرف بهما؟ والله جار لهما، ما فيأتي بشخص أو قريب لهما يسكن بجوارهما، قال يخبرهما يعني يعرف حالتهما تماما، عرف أسباب النشوز من أولها إلى آخر. بعد ذلك، بعد أن عرف ذلك الأمر وتعرف إلى كل واحد منهما، فالقاضي سيعلم الظالم من المظلوم، فيمنع الظالم من ظلمه وينصف المظلوم من الظالم. فإن اشتد الشقاق، يعني في الأصل عندهم لحن وبعد ذلك وصل الأمر إلى شقاق شديد، قال وبعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها. اليوم ما يحدث في المحاكم ليس على هذا الطريق، هنالك بعض الناس عندهم خبرة يتولون هذا الأمر، بعضهم من الصلحاء، بعضهم من أهل العلم، بعضهم من يتخذها منه، يعني نصل إلى هذا الأمر بالتصريح. لكن الأصل أن نأتي إلى واحد من أهل الزوجة وواحد من أهل الزوج، وبعد ذلك كل واحد منهما يطلع، هو خبير في ذلك. أنا مثلا أتاني بعض الناس يشرح لي قضية عن قريبة له، فسألته عدة أسئلة قال لا أدري، قلت اذهب فاسأل أمها، ويتكلم عن بنت أخته مثلا، اذهب فاسأل أمها عن الحالة الفلانية، هذه اليوم تتكرر في المجتمع، وعن هذه وعن هذه وعن هذه، وكررت له عدة أمور قبل أن تبدأ بمسألة الذهاب إلى الطرف الآخر إلى الزوج وأن تكلمه. فإن كان الأمر هذا متحقق فإن المسألة إنما تتعلق بكم لا بالزوج، وإن كان غير ذلك فسنقوم بالمعالجة في الطرف الآخر. قال والله لا أدري بهذا، سأقوم وأسأل أقل الدرجات أختي، هل بنتك كذا، هل بنتك كذا، هل كذا كذا كذا. قال لي بعد يوم والله كأنك تسألني عن الواقع الذي يكثر الشقاق فيه بسبب الزوجة. وبعد ذلك قلت هذا الأمر إذا لم تصلح البنت نفسها فهذا تكرر كثيرا في بعض الأسر، وبعد ذلك أدى هذا إلى الأمر بالطلاق. قال مثلا أتكلم بصراحة، كثر خروج، نحن طلاب علم، كثر خروج النساء لطلب العلم في المساجد تدريسا وإعطاء ودراسة، كيف ما كان بعض الرجال يهمه هذا ويشجع عليه ويدفع المال، وبعض الرجال يرى البيت فيرى أن البيت قد ضاع، لا توجد تربية للأولاد، لا توجد نظافة في البيت، لا يوجد مثلا إذا جاء أحد إلى البيت لا يرى، يعني عملت الفوضى بالبيت من أجل أن نصلح خارج البيت أفسدنا داخل البيت. فيصل الأمر أن يحلف الرجل بالطلاق، إن خرجت، هذا نسمعه كثيرا في هذا اليوم وفي هذه الأيام، إن خرجت إلى الدرس فأنت طالب، هل هذه طالبة علم وتفهم، ومع ذلك سأخرج غضبا عنك، أي طلب للعلم؟ ماذا أفادها العلم؟ زادها نشوز، العلم بالنسبة لأمثال هؤلاء زادهن نشوزا. ولذلك علينا أن نتقي الله وأن نربي أولادنا التربية، كل ذلك بسبب عدم التوجيه. يعني المسألة إذا كانت مسألة دنيوية، امرأة داعية تسأل زوجها فتقول والله هي تريد أن تنام لوحدها، فقد اعتزلت في البيت ونامت، أي هذا، هذه شيطانة، لأنها لا تستجيب لأوامر الله تبارك، لا تريد من زوجها أن يتزوج، ربما غير قادر أصلا على الزواج امرأة ثانية، وتريد النفقة وتريد المال وتريد البيت، فما هذا أجير عندي فقط يأتي بالمال؟ لا، له حقوق. طبعا أنا لا أتكلم، قد يقول البعض أنتم الرجال دائما تتكلمون ضد النساء، أنا أتكلم عن مسألة عامة، لي حق وعليك حق، عليك أن تلتزمي بالحقوق وعلي أن ألتزم بالحقوق. من هنا جاء الشرع ليوكل حكما من قبل الرجل وحكما من قبل المرأة عندما تتعسر الأمور تماما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها. هذا الأمر الضروري. طب هذا الحكم ما هما؟ هل هما موليان من قبل الحاكم؟ كل واحد منهما تريد أن نحل هذه المسألة؟ يا أيها الرجل عليك أن توكلني بالطلاق، الحكم يقول، وأن توكلني مثلا بقبول عوض الخلع، المرأة ربما تبذل شيئا من هذا. كذلك وكيل المرأة، إذا كنت لا تريدين هذا الزوج فعليك مثلا أن تطلبي الخلعة، فتوكليني أيضا أن أبذل ذلك العوض وأن يكون هنالك أن أقبل الطلاق إلى غير ذلك. فإذا قاما ودرسا دراسة وافية وبعد ذلك عادا برأيهما إلى الحاكم، فإن وجدا عند ذلك أن الطلاق لا بد له، فهنا الطلاق يأخذ حيزا معينا، وهو صار الطلاق واجبا بأمر الحكمين، لأن القاضي قد ولاهما ورضي بحكمهما وقد وجدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. عند ذلك قال القاضي مثلا طلق، فإن لم يطلق مثلا هذا الرجل فيستطيع القاضي أن يتلفظ هو بالطلاق بعد ذلك لمسألة التفريق. هل يشترط أن يرضى كل من الزوجين مسألة الحكم؟ لا، هذا إذا كان من قبل القاضي فالقاضي هو الذي يفصل الخصومات في ذلك. طبعا لابد أن تكون الزوجة في هذه الحالة رشيدة يعني بالغة عاقلة، وذلك من أجل أن يكون التوكيل صحيحا بالنسبة للحكم. طبعا لا يلجأ الحكمان إلى الطلاق مباشرة، بل يستوعبان كل الأمور التي يمكن أن تصلح هذا البيت أولا، ثم بعد ذلك يعني يقومان بقرارهما. بعد هذا الشيخ سينتقل إلى كتاب الخلع، والحمد لله.